نشمخ الجبال فخري بعز القتال ما يشغل الخوف بالي سني لي الفخر سني سني لي الفخر نشمخ الجبال فخري بعز القتال ما يشغل الخوف بالي سني لي الفخر سني سني لي الفخر سني سني أنا ابن الخلافة كل الأعادي تخافة وين الشباب يا حسافة سني لي الفخر سني سني لي الفخر سني سني أنا ناصر الدين مثل الأسد في الميادين أذبح رؤوس المعادين سني لي الفخر سني سني لي الفخر سني أنا ملكة الشجاعة سني من أهل الجماعة العادي يلوي ذراعا سني لي الفخر سني سني لي الفخر سني أنا حفيد لخالد ابن الوليد المجاهد في الحرب ثابت وصامد سني لي الفخر سني سني لي الفخر سني أنا الشجاع الحماسي في المعركة انغماسي عالدوم مرفوع راسي سني لي الفاخر سني سني لي الفاخر سني نهجي أنا نهج توحيد نهج الأباط الصناديد عزي بحمل البواري سني لي الفاخر سني سني لي الفاخر سني بقوة الله ستنعاد خلافة الدين والمجد حنا ضراغيم وأساس سني لي الفاخر سني سني لي الفاخر سني هيا اسألوا الحرب عني عن ضرب سيفي وفني كل العدة تخاف مني سني لي الفاخر سني سني لي الفاخر سني يا سني بالله تصبر سورة الطواغيت تكسر ما ظل حدود تسكر سني لي الفاخر سني سني لي الفاخر سني في الحرب أنا القيادي على الله كل اعتمادي والنصر بإذن الأبادي سني لي الفاخر سني سني لي الفاخر سني عفاد لبو سرايا ما تخشى قصو بلايا في الدول محلى الشوايا سني لي الفاخر سني سني لي الفاخر سني حيوا معانا الحويوات وسد الخلافة العقيدات في الدولة أغلى الحليسة سني لي الفاخر سني سني لي الفاخر سني مجد مجيس وجيان فوارس الرق والشام نصار والله والإسلام سني لي الفاخر سني سني لي الفاخر سني حي الله أسود برياج الكفر منهم تلجلج والحق واضح وأبلاج سني لي الفاخر سني سني لي الفاخر سني ربي أعزك بدولة لها بكل أرض جولة والعالم علن ذهولة سني لي الفاخر سني سني سني يما امسحي حزن قلبي نفرتنا لجل ربي حسبي أنا الله حسبي سني لي الفاخر سني سني لي الفاخر سني وسني أنا ابن العقيدة ابن الخصال الحميدة رأس النصيري أبيدة سني لي الفاخر سني سني لي الفاخر سني ويا صحوة جيلة صارع ذبحنا صحوات مارع سني أنا لا تراجع سني لي الفاخر سني سني لي الفاخر سني للشيخ أبو بكر طايع على الموت والله مبايع عن ديني يبقى مدافع سني لي الفاخر سني سني لي الفاخر سني ويا مسلم خاف والله حكم الجهاد فرض والله فروا معنا إلى الله سني لي الفاخر سني سني لي الفاخر سني في الختم يا أهل الرجولة يا أهل الشيم والبطولة هبة سريعة عجولة سني لي الفاخر سني سني لي الفاخر سني وأنا شموخ الجبال فخري بعز القتال بيشغل الخوف بالي سني لي الفاخر سني سني لي الفاخر سني سني لي الفاخر سني